بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحصة الماضية كان موضوع الدرس هو البدال، من حيث توقفنا عند حقيقة البدال وقارنا بينه وبين بقية توابع، فكان يشترك مع العطف عطف النسق بالخصوص في كونهما مقصودا بالحكم بالبدال بلا واسطة، نقل العطف بواسطة واحد من أحرف العشرة التي سبقت الإشارة إليه، بينما التوكيد والعطف بينما التوكيد والنعت فالمقصود بالحكم هو المنعوت والمؤكد. ثم تحدثنا عن أقسام البدل، حيث قال المصنف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم، فبينا أقسام البدل في إطار الاسم، فوجدنا على أن البدل ينقسم إلى أربعة أقسام: بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الشيء والاشتمال، وبدل الغلط. وبدل الغلط، فمثلنا لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة ومن هذه الأقسام الأربعة بمثال مع الوقوف على إعراب كل قسم. يبقى أن نشير إلى بشيء من التفصيل إلى قول المصنف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسمين أو فعلين أو فعل، إذا أبدل اسم من اسمين أو فعل من فعلين. إذن الرجوع إلى السطر، ها ديالاش؟ لا، احنا الآن أعطيناكم الأمثلة في إطار بدل اسم في الأربعة الأنواع. استقروا بعد الله يجزيكم بخير. إذن نرجع إلى السطر، نرجع إلى السطر. فهذه أمثلة أقسام البدل الأربعة في الاسم، ياك. فهذه أمثلة أقسام البدل الأربعة في الاسم، في الاسم، ياك، هو اللي تحدثت عليه في الحصة الماضية. طيب، أما في الفعل فقد ذكر الأزهري نقلا عن الشاطبي النحوي أنه تجري فيه الأقسام الأربعة. معنى ذلك أن البدل يكون في الاسم ويكون في الفعل. تبين أن أنواع البدل في الاسم أربعة: بدل الشيء من الشيء، ويسمى بدل الكل من الكل، ويسمى أيضا بدل المطابق، بدل مطابق. ثم بدل والبعض من الكل، ثم بدل والاشتمال، ثم بدل والغلط. إذن هذه الأنواع الأربعة وهذه الأقسام الأربعة في إطار الاسم، وتجري أيضا في إطار الفعل. أولا إذن قلنا بأنه تجري فيه الأقسام الأربعة. مثال بدل الشيء من الشيء في الفعل، مثال بدل الشيء من الشيء في الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ومعنى مضاعفة العذاب هي لقي الآثام، هي لقي الآثام. بغينا نتوقف عن هذا المثال بالإعراب، فنقول: ومن يفعل ذلك، الواو بحسب ما قبله من مبتدؤون مبنيون لأنه اسم شرط، اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. من يفعل فعلون مضارعون مجزومون على أنه فعل الشرط. ذلك ومن يفعل ذلك، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. ذلك اسم إشارة مبنيون في محل نصب على أنها على أنه مفعول به. ومن يفعل ذلك يلقى فعلون مضارعون مجزومون بمن، وعلامة جزمه حذف الألف من آخره نيابة عن السكون، والفتحة قبلها دليل عليه وهو جواب الشرط. يلقى وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو، أثاما مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، يضاعف فعلون مضارعون مجزومون بدل من يلقى جواب، بدل من جواب الشرط. هذا هو الشاهد عندنا، أردتب لكم: يضاعف فعل مضارعون مجزوم على أنه بدال من جواب الشرط المجزوم، يضاعف له إلى آخره، له جر مجرم متعلق بيضاعف، العذاب نائب الفاعل، يضاعف أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له العذاب، لأن هذا الفعل يضاعف مبني لما لم يسمى فاعله، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إيه؟ هذا بدل الفعل من الفعل في إطار بدل الشيء من الشيء. ثانيا بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. مثاله: بدل البعض من الكل مثاله: إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك. إذا بغينا نكتب هذا الإعراب هذا، فنقول: إن نقطتان، إن حرف شرطين، حرف شرطين جازمون يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، إن حرف شرطين جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه. إن تصلي تصلي فعلون مضارعون مجزوم بإن مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون والكسرة قبلها دليل عليها. إن تصلي تسجد تسجد لا فعلون مضارعون مجزوم بدل من تصلي لأن السجود جزء من الصلاة والركوع جزء من الصلاة ونحن نتحدث عن البدل بدل الجزء من الكل. تسجد لله جار مجرور متعلق بتسجد. يرحمك فعل مضارعون مجزومون على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب مفعول والهاء والكاف إذا ما اتصل بفعل مفعولا تقول فيهما. ثالثا بدل الاشتمال. إذن الأول بدل الشيء من الشيء ويسمى بدل الكل من الكل كما يسمى بدل المطابق. ثانيا بدل البعض من الكل. ثالثا بدل الاشتمال. نحو قول الشاعر نحو قول الشاعر إن علي الله أن تبايع إن علي الله أن تبايع إن رحمك الله إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. وردب لكم الإعراب ديال هذا الشاهد هذا راه غادي نعربوه إعرابا تاما. إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا وغادي نستنتجوا وجه الشاهد من خلال البيت لأن الشاهد عندنا هنا هو بدل مدى بدل الاشتمال. الرجوع إلى السطر البيت من الرجز البيت من الرجز وقائله باش نعطيكم بعد على الأقل واحد النتف معنى البيت وقائله حتى يتبين ويظهر المعنى. وقائله رجل تقاعد تقاعد بمعنى هنا تقاعس تقاعد عن مبايعة أمير عن مبايعة أمير. وقائله رجل تقاعد عن مبايعة أمير ثم ظهر له أن مبايعته واجبة عليه ثم ظهر له أن مبايعته واجبة عليه فنظم هذا البيت وإعرابه نقطة الرجوع إلى السطر. إن نقطة حرف توكيد وتحقيق ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر أو ينصب الأول ويرفع الثاني. إن حرف توكيد وتحقيق ونصب ينصب الأول ويرفع الثاني. علي جار ومجرور متعلق بما بعده وهو يش تبايع. إن علي الله أن تبايع متعلق بفعل المقدم ماشي بفعل المقدم ولكن متعلق بما بما بعده وهو تبيع. نعم إن علي جار ومجرور متعلق بفعل بفعل تبايع، وهو شبه جملة خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم، مقدم على اسمها. مقدم على اسمها الله. اش غيكون للعرب هنا؟ ان علي الله ان تبايع. اه نعم، اش غيكون في العرب؟ السي عبد الاله اش غيكون في العرب؟ اش غيكون في السي عبد الغني؟ إذن الله الأصل ديال البيت إنا علي والله، حذف واو القسم. إذن الله، الله منصوب على إسقاط حرف القسم، منصوب على إسقاط حرف القسم. أن تبيع أن نقطتان، أن نقطتان حرف نصبين يش و ومصدر، حرف نصبين ومصدر. تبيع هاد تبيع راه فيه الالف ديال القافيه، ان تبيع واخا هو الاصل حقيقه هو ان تبيع، ولكن نظرا للقافيه الالف القافيه والحقت به. ان علي الله ان تبيع ان حرف نصبين ومصدر، تبيع فعل مضارع منصوب بأن، منصوب بأن، منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والألف هنا لإطلاق القافية، والألف لإطلاق القافية. وفاعل تبايع أشنو هو؟ الشاعر يخاطب إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرهنا وتجيء طائعا، نفس الشاعر. والفاعل هنا، والفاعل هنا ضمير عائد على نفس الشاعر المبايع، شكله المبايع بالكسر بالصيغة، ضمير عائد على نفس الشاعر، على نفس الشاعر المبايع بالكسر هكذا. مد المبايع، المبايع. وأن وتبايع، وأن وتبايع مؤول بمصدر، بمصدر مؤول بمصدر. ايوا اش غيكون في العرب؟ اش خصنا؟ ان على اسم، ان اسم، ان ان علي والله مبايعتك، هذا هو الاصل. ولكن قال ان علي الله ان تبيع، الاصل وقع ان علي والله مبايعتك. اذن تبيع ان وتبايع مؤول بمصدر اسم إن، والتقدير أي إن مبايعتك، والتقدير إن مبايعتك. أيوة، تؤخذ، تؤخذ، تؤخذ فعل مضارع منصوب. بماذا هو منصوب؟ بدل. إن علي الله أن تبيع تؤخذ، تؤخذ بدل من تبيع، تؤخذ فعل مضارع منصوب لأنه بدل من تبيع. كرها، كرها اش غيكون في العرب؟ ايه هذا الوجه، نعم فهو نعم. طيب إلا قلنا مفعول مطلق أشنو هو الفعل ديالو؟ تؤخذ وتكره كرها. أه؟ إلا كان حال تؤخذ أخذا في حالة الإكراه. نعم يوحل في حال كونك مكرها. إذن فيه وجهان من الإعراب، إما أن يكون مفعول مطلق المصدر وإما أن يكون حال. إذن الرجوع إلى السطر زيد كرها مفعول مطلق أو حال أو تجيء باش غادي نعربوا أو هنا حرف عطفين تجيء صحيح أنه يفيد التأخير ولكن هو حرف عطفين ويفيد التأخير. تجيء فعل مضارع منصوب بماذا؟ معطوف على ماذا؟ على تؤخذ وتبيع وتبيع تؤخذ معطوف على ماذا؟ على فعل تؤخذ اللي هو منصوب، وبالتالي أو تجيء قد يكون أيضا منصوب. تؤخذ أو تجيء هذا معطوف على فعل منصوب وهو بدل من تبيع من تبيع وتبيع منصوب بماذا؟ بأن بأن. إذن أو تجيء طائعا نعم حال نعم حال. ومثال ومثال رابعا مثال بدل الغلط في إطار الفعل إن تأتنا إن تأتنا تسألنا نعطيك إن تأتنا تسألنا نعطيك. فين هو البدل وفين هو المبدل منه في الفعل؟ إن تأتنا إن حرف شرط جازم ولازم وفعل شرط جوابه. تأتنا فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون والكسرة قبلها دليل عليها. ونا مفعول به منصوب مبني لأنه ضمير وفاعله ضمير مستتر وجوبا توكيده أنت. تسألنا فعل مضارع مجزوم على أنه يش جواب شرط، والنون أيضا مفعول به نعطيك بدال من تسألنا. أشتيت ماذا؟ إن تأتينا نعطيك هو بدل، أنا أراد أن يقول إن تأتينا نعطيك، قال إن إن تأتينا تسألنا نعطيك أنا. نعم نعم نعطيك هو اللي غادي هو اللي غادي يكون جواب الشرط. نعم إذن هنا تسألنا غادي يكون بدل من تأتينا نعطيك غادي يكون يش جواب شرط. إذن فين هو البدل وفين هو المبدل منه؟ تسألنا هو بدل والمبدل منه هو تأتينا، هذا يسمى أيضا بدل الغلط في إطار الأفعال. واضح؟ هو يعني يخاطبه هو أمامه إن تسألنا نعطيك. نعم ما يمكنش هذا التعبير ما يمكنش يكون إن تأتينا تسألنا إن تأتنا نعطيك، إن تسألنا نعطيك، يعني أن يكون مثلا يعني إن تأتنا وتسألنا في نفس الآن ما يمكنش. كيف؟ وقد يحتمل ما تقول، وقد يحتمل ما تقول. إذن هذا عن البدل، وبذلك نكون قد وضعنا آخر نقطة عند المرفوعات لننتقل إلى المنصوبات. أرجع للسطر. يقول المصنف رحمه الله في المقدمة: إذن أذكركم أن هذه التوابع لم يكررها المصنف في يعني في التوابع، فهي أيضا ضمن المنصوبات 15 هذه التوابع، لأن هذه التوابع كما قلنا تكون في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الخفض وحالة الجزم بالنسبة للبدل، بالنسبة للبدل، البدل إنه يكون في الفعل ويكون في الاسم. والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر هذه التوابع في إطار المرفوعات ولم يكررها في إطار المنصوبات. إذن يقول المصنف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، المنصوبات 15، وهي المفعول به، وهي المفعول به، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان، والحال والتمييز والمستثنى. المنصوبات 15 وهي المفعول به، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا، والمنادى، وخبر كان، كان وأخواتها، واسم لا والمنادى، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمفعول من أجله والمفعول معه، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أعيد. يقول المصنف رحمه الله في المقدمة الأجرمية: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نحسبه، نحسب هذه النواصي، يعني هذه النواصي. قال هنا 15، يعني أعطوني 15، ها هما قدامكم: المفعول به، المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، تمييز، المستثنى، اسم لا، المنادى، خبر كان وأخواتها، اسم كان، اسم إن وأخواتها، المفعول من أجلهم، والمفعول معه، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذن هذه هي أربعة عشر قسما. أين هو القسم الخامس عشر؟ لا، غير 14، عاود حسبوهم. عندنا قال هنا: المفعول به، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والتابع للمنصوب، راه داخل هذه التوابع، راه حسبهم واحده، والتابع للمنصوب. الا بغينا نتقفوا عند هذا التعبير نوقفوا عنده، اشنو هي التوابع للمنصوب؟ ان عطف وعطف والتوكيد والبدا. الا بغينا نحسبهم غادي نخرجوا في اكثر من 15. اذا التابع للمنصوب قسم بذاته، ويدخل فيه النعت والعطف والتوكيد والبدل. أروا القسم 15 فين هو؟ أشنو؟ التي تسمى مفعول به. لا. ما الخبر كان خبر إن وأخواتي على هاتين من المرفوعات وقد سبقت الإشارة إليه. ما الخبر كان؟ راه قلنا هو هذا، راه ذكرناه. مفرقين. أقل اسم اسم إن، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، راه فرقهم. المنصوبات، فرق لك المنصوبات وفرق المرفوعات، نعم. لا لا لا لا، كيف ما كان الحال بالنسبة لهذا دائما في إطار مفعول به، تسمى مفعول به. ها؟ قالها المصدر، المفعول المطلق هو المصدر. عندما يذكر المصدر فإنه هو يقصد به المفعول المطلق. سبقت الإشارة إلى أن أشرنا إلى إلى إلى القسم 15. لا، لم يذكره المصنف، ولكن ما هو؟ هو إيش؟ هو خبر ما الحجازية، خبر ما الحجازية. وقد أشرنا إلى هذا عند قولنا وفي الإعراب اللي أعطيتكم في الفرد الأول، راه كاين مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين. لم يذكر المصنف القسم 15 وهو يش خبر الحجازية. إذا غادي تضيفوه. أه؟ نعم، لكن بمعنى ليس. كيف؟ كيف ما كان الحال سموه قسم. إذا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب للمنصوبات على شكل إجمالي، ثم أخذ يفصل القول في كل قسم من هذه الأقسام 15 على غير عادة المؤلفين. وقد قام بهذا الأمر أيضا في بداية المقدمة عندما عقد بابا للإعراب، فذكر الإعراب وأقسام الإعراب بشكل إجمالي، ثم عقد الباب الثاني فذكر فيه الإعراب بتفاصيله وما يتصل به وما ينوب عن الحركات وما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف، وهو باب معرفة علامات الإعراب. ما فعله في الأول فعله في الأخير أيضا، عقد هذا الباب فذكر المنصوبات على شكل إجمالي، ثم أخذ يفصل القول في كل منصوب. إذن أرجع إلى السطر. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب المنصوبات بشكل إجمالي. صافي، ابتداء من هذه المرة هذه. طبعا غادي نعتبر هذه المسائل هذه، لأنه دابا كاين نسخ كيختلفوا. أنا النسخة اللي عندي يعني مغيرة لبعض النسخ اللي عندكم أنتم. إذن أش قلنا؟ إجماليين، ثم أخذ يبوب لكل قسم من هذه الأقسام بشكل تفصيلي. فأقسام المنصوبات كما ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب هي نقطة أولا المفعول به المفعول به نحو ضربت زيدا نحو ضربت زيدا. ثانيا المصدر نحو ضربت ضربا. ثالثا ظرف الزمان نحو صمت اليوم. رابعا ظرف المكان نحو جلست أمام الكعبة. الله يحقق الرجاء. خامسا الحال نحو جاء زيد راكبا. سادسا التمييز نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. سابعا المستثنى نحو قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا. ثمانية اسم لا نحو لا عالم مذموم. تسعة تسعة المنادى نحو يا لطيفا بالعباد. عشرة خبر كان وأخواتها نحو كان زيد قائما كان زيد قائما. اثناش احداش احداش اسم إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم. اثناش المفعول من أجله نحو قام زيد إجلالا لعمر. مع أن هذا فيه ما يقال في هذا المثال اللي جاب صاحبه صح قام زيد إجلالا لعمر. القيام لا يكون لماذا إلا للأشخاص وفيه نصوص وعيدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلّه أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من صلّه أن يتبوأ. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما صح عنه أنه قال لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لرؤسائها. لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لرؤسائها. نعم نعم جاب شي احاديث اخرى هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لما دخل السعد هذا بالمفرد، في الأدب المفرد. نعم في يعني عنده تحقق ديال الأدب المفرد. ثانيا يعني 12 هو المفعول المجرور. 13 المفعول معه، أربعة عشر نحو سيرت والنيلة، 13 المفعول معه نحو أو مثاله سيرت والنيلة، أي سيرت مع النيل. هذاك الواو غادي يكون يش واو المعية، النيل مفعول معه، مفعول معه. 14 التابع للمنصوب وهو 4 أشياء، وهو 4 أشياء. أولا النعت نحو رأيت زيدان العاقل، نحو رأيت زيدان العاقل. ثانيا العطف نحو رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا وعمرا. ثالثا التوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، رابعا وأخيرا في إطار التوابع البدل نحو رأيت زيدا أخاك، رأيت زيدا أخاك. إذن هذا كما ذكر المصنف رحمه الله، هذه هي المنصوبات 15 بشكل إجمالي. ثم كما قلت لكم أخذ يفصل القول في كل واحد من هذه المنصوبات، بدأ بأول منصوب وهو المفعول به. إذن نرجع إلى السطر. نعم وما ذكرهاش نذكرها إن شاء الله، يقدر نذكرها في الأخر. إيه هو راه ذكر 15 ولكن هو راه ما ذكرهاش، راهي ذكر 15 يعني على مستوى العدد ذكر 15، وعلى مستوى الوقع ذكر 14، وترك 15 للشراح. إذن باب المفعول به أرجع للصفحة، وهو الاسم المنصوب. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. إذن قلت وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. وبذلك نكون قد أنهينا هذه الحصة، إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.